إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث حديث عظيم عباد الله، لا سيما أنه من جوامع الكلم التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. والنصيحة إما أن تكون مذمومة وإما أن تكون محمودة. فالنصيحة المذمومة كما صورها القرآن الكريم وهي نصيحة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقسم أنه من الناصحين، وفي الحقيقة أنه غاش مخادع، نصيحته قائمة على الضلال والغش. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وأما النصيحة المحمودة فهي نصيحة المؤمنون والأنبياء والمؤمنون الصادقون، فهذا نوح عليه السلام ينصح قومهم ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويقول لهم: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهناك فرق بين النصيحة الضالة القائمة على الغش والضلال، وهناك والنصيحة المحمودة، النصيحة القائمة على الهداية ودعوة الناس إلى الخير. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله. والنصيحة لله أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا هكذا هملا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي تظنون أن الله سبحانه وتعالى خلقنا هكذا هملا لا نسأل ولا نؤمر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، ولكنه سبحانه وتعالى خلقنا لأجل غاية واحدة وهي توحيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ومن أجل عبادته سبحانه وتعالى أنعم الله علينا بنعم كثيرة، هذه النعم تعيننا على طاعته وعلى عبادته سبحانه وتعالى، هذه النعم تدل أن لهذا الخلق خالق وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم تدل على وجوده سبحانه وتعالى وترد على الملحدين الذين ينكرون ويقولون بأن هذا الخلق جاء صدفة. لما قيل الأعرابي: يا أعرابي كيف عرفت أن الله موجود؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وجبال ذات فجاج، وأنهار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ نعم تدل على وجوده سبحانه وتعالى، وترد على الملحدين الذين يقولون بأن هذا الخلق جاء صدفة. لو أنك سألتهم سؤال واحد وقلت لهم أن تلك الأهرامات أو تلك المعابد جاءت صدفة لاتهمك بالجنون، ولقال لك إن الذي صنعها فلان وفلان. طيب هذه الجبال وهذه الأنهار من الذي خلقها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ بلى، سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. فالنصيحة لله عبارة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله سبحانه وتعالى رسلهم حتى يدعون الناس إلى لا إله إلا الله، وتحملوا أشد العذاب من أجل لا إله إلا الله، وأوذوا وتحملوا أشد العذاب من أجل نشر لا إله إلا الله. ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين من بعده فقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يشنون عليه بحرب إعلامية وحرب كلامية حتى ينفض الناس من حوله. انظر إلى نوح عليه السلام لما جاء إلى قومه يدعوهم إلى لا إله إلا الله، قالوا لهم: إنا لنراك في ضلال مبين. وهذا هود عليه السلام، قالوا لهم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا موسى مع فرعون، قال فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فنادى عليهم: يا بني فه، يا بني عدي، فاجتمعوا إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب من أول لحظة، فقام أبو لهب وقال: تبا لك سائل يوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمشي في سوق ذي المجاز ويقول للقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحهم، ويمشي وراءه أو وجهه يحثى عليه التراب ويقول لا تصدقوه إنه كذاب، ولا يلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة حتى يترك دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ظل الكعبة، فجاءه عتبة ابن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك جئت بأمر عظيم، فرقت بين جماعتنا وسفهت بين أحلامنا، فدعني أعرض عليك أمورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى تواضع وإلى عفو النبي عليه الصلاة والسلام، قال تكلم يا أبا الوليد. فقال عتبة إن كنت تريد المال جمعنا إليك المال، وإن كنت تريد أن تكون سيدنا سيدناك، وإن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كنت تريد الدواء جئنا به إليك. فلما انتهى أبو الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد، أنتهيت يا أبا الوليد، خلصت اللي عندك؟ فقال عتبة نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المال، وأعرض عن الملك، وأعرض عن كل شيء، وتلا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى خير من تلك الأمور الدنيوية الزائلة. ولذلك لما أرسلت بلقيس إلى سليمان عليه السلام بهدية قال سليمان أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. أهل الدنيا هم الذين يفرحون بتلك الأموال والمناصب ولا يتركون، وأما أهل الآخرة فإنهم يتمسكون بدينهم. فإن أعظم نعمة عباد الله يمتلكها الإنسان في حياته نعمة الدين. هذه النعمة لو تركها الإنسان لا يساوي في حياته شيء، أيامه في هذه الدنيا معدودة ثم ينزل في باطن الأرض. فأعظم نعمة عباد الله نعمة الإسلام. فإذا ضاق عليك أمر من أمور الدنيا كضيق حال أو رزق فتذكر أهم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها عليك، أنه جعلك من أهل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال المؤمن يولد مرتين والكافر لا يولد إلا مرة واحدة. المؤمن يولد مرتين، يوم أن يخرج من بطن أمه، ويوم أن يكون على دين الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر فإنه لا يولد إلا مرة واحدة، وهي يوم أن يخرج من بطن أمه، وأما بقية حياته فإنها تكون في ظلمات. قال سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأعظم نعمة عباد الله أن يموت المرء على لا إله إلا الله. واسمع إلى هذا الحديث المشهور أنه ينشر لرجل يوم القيامة 99 سجلا على مد البصر، ذنوب كل سجل على مد البصر، ف فيقول سبحانه وتعالى لهذا العبد: يا عبدي أظلمك كتبتي؟ أنت مظلوم في شيء؟ فيقول هذا العبد: لا يا رب. فيقول سبحانه وتعالى وهو أعلم العالمين: يا عبدي ألك من حسنة؟ فيتردد هذا العبد، فيخرج الله سبحانه وتعالى لهذا العبد بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فيقول هذا العبد: يا رب، وكيف تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كل سجل على مد البصر، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ثم قال: ولكتابه. والنصيحة لكتابه، وهو القرآن الكريم الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الأمم، وتحدى به الثقلين، فقال سبحانه وتعالى: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الكريم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النصيحة لكتاب الله قراءة القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع، من اتخذه أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. القرآن شافع، من اتخذه إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. النصيحة لكتاب الله تدبر القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول بعض السلف: من لم يتعظ بالموت أو بالقرآن لو قامت الجبال وتناطحت بين يديه لم يتعظ بشيء، لأنه لم يتعظ بكلام الله الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن الجبل الجماد يخشع من كلام الله، فما بالنا عباد الله؟ وقد فضلنا الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما في صحيح مسلم من حديث نافع ابن الحارث قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان مكان بمكة، فقال عمر لنافع: على من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ فقال نافع: هذا مولى من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى من موالينا، يعني حطيت عليهم عبد من العبيد؟ فقال نافع: إنه قارئ القرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعلينا عباد الله أن نحرص على تلاوة القرآن الكريم وأن نتدبر هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للعمل به، تدبر آياته، وأن نعلمه أولادنا. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصيحة لرسوله فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كنور أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الحق. فمن أراد النجاة سار على هديه واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبين كل شيء. وانظر إلى خطبته في خطبة الوداع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: فإنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء ثم قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبين كل شيء، بين الحق من الباطل، وبين الطريق المستقيم الذي إذا أراد المسلم النجاة سار عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يخط خطا مستقيما، ثم يخط من حوله خطوطا معوجة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والنصيحة لرسوله هو اتباع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: ادعى أناس محبة النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، أي كان لسان حالكم أنكم تحبون الله، فأتوا بدليلكم وبرهانكم. فمن كان يزعم أن يحب الله فليأتي بدليله وبرهانه، وهو اتباعه لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يكلم الحجر الأسود ذات يوم ويقول لهم: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا المقداد رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر، وكان المسلمون قلة قليلة لا زاد لهم ولا عتاد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الجهاد، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام، ثم قام عمر فتكلم وأحسن الكلام، ثم قام المقداد رضي الله تعالى عنه وقال كلمته المشهورة، قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان شديد الاتباع لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وما يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، ولا يمر على موضع كان يمر منه النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان يغمض عينيه، حتى أنه كان يسير في إحدى طرقات المدينة، وبينما هو يسير إذ حاد عن هذا المكان، يعني كده حوض كده، فقيل له: يا ابن عمر إنك مشيت من هذا الكلام من هذا المكان ثم حد؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا المكان فحاد فحدت كما حاد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتبعون أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجاء إلينا بهذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الإسلام، تلك النعمة التي لو تركها الإنسان لا يسوي شيء في حياته، كما جاء عند البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث المقدام من حديث جبير ابن نفير قال: كنا جلوسا عند المقداد، فمر رجل فقال للمقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله، والله لو أن تمنينا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. يعني هذا الرجل يقول المقداد: يا بختك، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتنا رأينا ما رأيت. فغضب المقداد قال: فعجبنا ما قال الرجل إلا خيرا. يعني كثير منا يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى غير ذلك، ولكن المقداد غضب. ثم قال المقداد رضي الله تعالى عنه: لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري لو كان فيه ماذا سيكون؟ أولا تحمدون ربكم إذ تخرجون من بطون أمهاتكم لا تؤمنون إلا بربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. ثم قال: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، قوم أكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، إلى آخر حديث. فأعظم نعمة عباد الله أن المرأة يولد في الإسلام، ما أعظمها من نعمة عباد الله. فجاء إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة التي علينا أن نتمسك بها. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة لرسوله أن نتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقتفي أثرهم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فعلينا عباد الله أن نعلم أولادنا وأن نتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقرأ في شمائله صلى الله عليه وسلم وفي فضائله، ونتعلم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم فهي عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سعيد الخدري قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. واعلم رحمني الله وإياك أنك ستسأل يوم القيامة عن أولادك وعن أهلك. ترى بعض الناس إلا من رحم الله يترك أولادهم يلبسون ملابس تخالف دين الله سبحانه وتعالى، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فاعلم أنك ستحاسب يوم القيامة عن أولادك وعن زوجتك التي خرجت من بيتك شبه عارية، فإنك ستسأل يوم القيامة عن هؤلاء. وأنك تدخل إلى منزلك فترى أولادك ينظرون إلى المسلسلات والأفلام المحرمة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ما تقولش مليش دعوة، لا، أنك ستسأل يوم القيامة عن هؤلاء. كل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته، فإنك رئيس في بيتك، ستحاسب عن هؤلاء يوم القيامة. والنصيحة للمسلمين ستر عورات المسلمين، أن يحفظ الإنسان لسانه عن الخلق وأن يستر المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وقال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها أمنا رخاء دائما يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.